يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم عن نبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا جمال الكون سلم، شوف هزن وتكلم عن نبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا عروس الدار أهلا، مرحبا بنور البدور، مرحبا بورد الزهور، مرحبا بشوق القلوب، مرحبا بشوق القلوب. يا جمال الكون سلم، سلم أذن وتكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب يا عروس الدار دارك، ارقصت ليلة زفافك، كل بسمة من شفاهك تمسح أحزان الصدور، تمسح أحزان الصدور. يا جمال الكون سلم، شوف وتكلم عن نبي صلي يا حلاها للجواهر، يوم تحكي للنواظر سحر ربات الخداير، كيف قلبي ما يذوب، كيف قلبي ما يذوب. يا جمال الكون سلم، شوف وتكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا حلا هذه الورود، يضحك بكف العنود، يوم عرسك يوم عيد، دام فرحك والسرور، دام فرحك والسرور. جمال الكون سلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. هي عروستنا الأميرة، دانا في بحر الجزيرة، دينها نجمة منيرة، ومات في تاج القلوب، مات في تاج القلوب. يا جمال الكون سلم، سلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب، ثم رحب بالحبيب. يا جميلة المعاني، يا بشوشة الأماني، يا عفيفة اللسان، يا دوى القلب العليل، يا دوى القلب العليل. يا جمال الكون سلم، يا جمال وتكلم عن النبي صلي وسلم، ثم رحب بالحبيب. ويا عريس الدار أهلا، مرحبا بولد الكرام، مرحبا بعلي المقام، صاحب الذكر الجميل، صاحب الذكر الجميل. يا يسعدك ربي يا غالي دام تفرح الليالي للي يرضى بك.